بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. يعني شابه كما مر معنا كثيرا في تراجم أبوابه الإمام البخاري رحمه الله، لأن الإمام البخاري يترجم أحيانا بآية وأحيانا بحديث. فهنا يعني شيخ الإسلام قال: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، ليبين عظم هذا الأمر، وأن أكثر الشرك الذين أشركوا مع الله في الألوهية إنما حصل الشرك منهم بسبب المحبة، لأن أصل العبادة في محبة الله سبحانه وتعالى. أصل العبادة هي محبة الله، تقوم على محبة الله، على محبة الله. فهنا يقول: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا شركاء في ماذا؟ قال: يحبونهم كحب الله. يعني أن المشركين يحبون شركاءهم كحب الله وأشد، كحب الله وأشد من حب الله. والمؤمنون يحبون الله أشد حبا من المشركين لأندادهم. فيقول هنا، قال الإمام ابن القيم في شرح المنازل المجلد الأول المجلد الثالث: أخبر تعالى أن من أحب شيئا من دون الله كما يحب الله فهو ممن اتخذ من دون الله أندادا. فهذا ند في المحبة لا في الخلق والربوبية، لأنه كما سمعتم أصل العبادة قائمة على إيش؟ على المحبة. فكانه يقول في المحبة في الألوهية. لذلك لم قالوا وهم في النار يختصمون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ما سووهم بأن جعلوهم خالقين مع الله أو أنهم أرباب مع الله سبحانه وتعالى، وإنما في ماذا؟ في المحبة، في المحبة. فإن أحدا من أهل الأرض لا يثبت هذا الند بخلاف ند المحبة، فإن أكثر أهل الأرض قد اتخذوا من دون الله أندادا في المحبة والتعظيم، في المحبة والتعظيم. قال وقوله تعالى: قل إن كان، وقد مر معنا الكلام حول هذه الآية في صفحة أو في باب إيش، قد مر معنا الكلام على هذه الآية في أي باب؟ باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، لأن شيخ الإسلام ذكر هذه الآية في هذا الباب، وتكلمنا على هذه الآية هناك. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وأن هذه الآية مما يفسر بها توحيد الله عز وجل. كيف؟ لأن أصل المحب، أصل العبادة هي محبة الله سبحانه وتعالى. فمن صرف، وكل الأنواع من العبادات التي تصرف لغير الله إنما نشأت عن محبة غير الله وعن مساواة المخلوقين في هذا الأصل العظيم. فالعبادات من صرف الدعاء والنذر والذبح إنما قام بعد إيش؟ بعدما قامت محبة أولئك، محبة تلك الآلهة في قلوب هؤلاء العابدين، فصرفوا لهم هذه العبادات. وإلا فالأصل الذي جمع هذه العبادات وهذه الأنواع كلها وصرفت لغير الله هو المحبة، لأنهم أحبوهم كحب الله أو أشد حبا من الله سبحانه وتعالى، فصرفوا هذه العبادات. فأصل الشرك أصلا قام بقلوبهم، أصل الشرك قام بقلوبهم ثم صرفوا هذه العبادات. لذلك فسر شيخ الإسلام رحمه الله كلمة التوحيد بهذه الآية، باب شهادة تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله، وأعاد لأهمية هذا الأمر، أعاد هذه الآية وجعلها بذاتها ترجمة لهذا الباب. ولما كانت المحبة على أقسام، ولما كانت صرف المحبة لغير الله على أقسام، منها ما يذهب بالإيمان ومنها ما ينقص الإيمان، أتى بالآيات التي بعد هذه الآية، فقال: وقوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. قال ابن كثير رحمه الله: إن كانت هذه الأشياء، إن كانت هذه الأشياء أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا وانتظروا ماذا يحل بكم من عقابه. طيب، إذا أحب الإنسان المال، وإذا أحب الإنسان العشيرة، ها، وجره هذا الحب إلى معصية الله، هل يكون ذلك منافيا لأصل التوحيد؟ ها، لا. احنا قلنا لما كانت المحبة لها أقسام، من المحبة ما يذهب بكمال الإيمان الواجب، من المحبة لغير الله ما يذهب بكمال الإيمان الواجب، ومنها ما يذهب بأصل الإيمان. بأصل الإيمان أن يساوي غير الله في المحبة كمحبة الله، فيصرف لهم الألوهية ويعبدهم من دون الله سبحانه وتعالى. لكن هناك بعض المعاصي تنقص من هذه المحبة، لأن الذي اكتملت المحبة في قلبه لله سبحانه وتعالى فإنه لا يقدم شيئا، على هذه المحبة، فلا يعمل عملا عليه السلام إلا وهو يقربه إلى الله، كما قال في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. هذا التقرب إنما نعم قبل هذا: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به الحديث. ما صار بهذه المنزلة إلا وقد يعني امتلأ قلبه بحب الله سبحانه وتعالى، فصار لا يعمل عملا إلا وهو يرضي الله سبحانه وتعالى بذلك العمل، فلا يعطي إلا لله، ولا يمنع إلا لله، ولا يوالي إلا لله، ولا يعادي إلا لله. لذلك جاء في الحديث: من أحب في الله وأبغض في الله، ها، ووالى في الله وعاد في الله، فقد استكمل الإيمان. استكمل الإيمان لماذا؟ لهذا الأصل العظيم: كلما امتلأ قلبه من محبة الله كان أقرب إلى الله عز وجل، وكلما كان أقرب إلى الله عز وجل تقرب الله إلى هذا العبد، فلا يعمل عملا إلا وهو يرضي الله سبحانه وتعالى بعمله، بحيث أنه لا يمشي إلا إلى خير، ولا يسمع إلا خيرا، ولا يبطش بيده إلا فيما هو خير، وهكذا. وكلما نقص الإيمان نقصت هذه المحبة. ولما جاء عمر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إلي من نفسك. قال: أنت الآن أحب إلي من نفسك. قال: الآن يا عمر. هل كان عمر قبل أن يكون بهذه المنزلة أنه يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه، هل كان استكمل الإيمان، يعني انتقص، يعني كان ذهب أصل الإيمان عنده؟ لا، ما ذهب أصل الإيمان، إنما انتقص أصل الإيمان الواجب الذي تاركه يأثم، الذي تاركه يأثم. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك، حتى أكون أحب إليك من نفسك. وهذه الآيات، وهذه الآية من هذا القبيل، هذه الآية من هذا القبيل، لأن تارك هذا الإيمان إذا أحب الدنيا، إذا أحب الدنيا بحيث قدمها على شيء من أمور الدين، كان هناك نقص من الإيمان الواجب بحسب النقص الذي حصل له في دينه، بحسب النقص الذي حصل له في دينه. ومن هذا القبيل أيضا الحديث الذي سيأتي عن أنس بن مالك، عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أخرجه في الصحيحين. لا يؤمن أحدكم، أي الإيمان الكامل الكمال الواجب، فهو يجب عليك أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليك من والدك وولدك ومن الناس أجمعين، حتى من نفسك، هذا واجب عليك. فإذا لم تكن بهذه المنزلة انتكس من الإيمان الواجب بحسب نقصك من هذه المحبة. ومعيارها كيف يعرف الإنسان أنه إيش؟ أن الله ورسوله أحب إليه مما سواهما؟ بالاتباع. لذلك امتحن الله عز وجل عباده بقوله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله إيش؟ فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. كلما كان الإنسان أشد اتباعا وأكثر اتباعا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فهو يعني كل دليل على قوة المحبة في قلبه وعظم المحبة في قلبه. يقول: لا يؤمن أحدكم، هذا نفي، لا يؤمن أحدكم، نفى الإيمان. الإيمان المنفي هنا يا عبد الله، الإيمان المنفي هنا أصل الإيمان أو كمال الإيمان الواجب؟ لا يؤمن أحدكم عندك يا عبد الله، كيف أنت ما تسمع الدرس؟ انتبه. ها يا إبراهيم، كمال الواجب لا يؤمن أحدكم، يعني هل نفهم من هذا الذي لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من والده وولده هل كافر؟ لأنه قال لا يؤمن أحدكم. لا، إنما نقول عاصي، ما ذهب أصل الإيمان، هذا ليس نفيا لأصل الإيمان، إنما نفي ليش؟ لكمال الإيمان الواجب، لكمال الإيمان الواجب. وله ما يقول هنا لا يؤمن، قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: أي الإيمان الواجب والمراد كماله، أي الإيمان الواجب والمراد كماله. لأننا كما نعلم أن الإيمان إذا نفي إما أن ينفى أصله أو كماله الواجب أو كماله المستحب فأنت تنظر ما هو هذا المنفي، فإذا كان العمل الذي من أجله نفي الإيمان يصادم أصل الدين وأصل الإسلام، فنقول هذا ينفي إيش؟ أصل الإيمان، ينفي إيش؟ أصل الإيمان. وإذا كان العمل ينافي شيء من أمور الدين ليس أصل الدين، فنقول إيش؟ نفي الكمال الواجب، كمال الواجب. وإذا كان العمل إذا نفي إيمانه في شيء من شعب الإيمان، فإيش يكون إيش؟ مستحب. فأنت تقول لا، الحياء من الإيمان، هكذا الحياء من الإيمان، ومن لا حياء له لا إيمان له، ها، ومن لا حياء له لا إيمان له. كمال الواجب ولا المستحب؟ الواجب. أحسنت، على حسب نوع الحياء. قد يكون إنسان لا يستحي من إيش؟ من أمور يعني واجب تركها، واجب أن يستحي أن يفعلها، وفي أشياء مستحبة. فالشاهد على أنه لا ينفى الإيمان عند المحققين من أهل العلم إلا على شيء تركه واجب، على شيء تركه واجب أو فعله واجب، فهمنا هذا؟ فنقول هنا أي الإيمان الواجب المراد كماله، حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إلى العبد من ولده ووالده والناس أجمعين، وذلك يقتضي تعظيم أمره. انظر كيف تميز هذه المحبة، وكيف يعني تعرف من نفسك أنك تحب الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من والدك وولدك والناس أجمعين. يقول يقتضي تعظيم أمره، تعظم أمره صلى الله عليه وسلم بحيث لا تقدم على أمره أمر أحد من البشر، لا والد ولا ولد ولا أم ولا شيخ ولا شيخ عشيرة ولا شيخ قبيلة، لا تقدم قول أحد من البشر إذا كان هناك قول للرسول صلى الله عليه وسلم يخالفه، فيقتضي تعظيم أمره ونهيه، وهكذا في النهي، واتباعه في ذلك دون من سواه، ومن كان كذلك فقد أحب الله، كما في آية المحبة التي هي إيش؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال المصنف رحمه الله ولهما عنه أي عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، والشاهد منه إيش؟ أن للإيمان حلاوة، وإذا ولا يذوق هذه الحلاوة إلا إذا توفرت فيه هذه الأمور المذكورة في الحديث، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. إيش عندهم؟ أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فإذا كان هذا الحب في قلبك كما في هذا الحديث مما سواهما، يعني كل البشر القريب والبعيد، فإذا كان الأمر كذلك فإنك ستجد حلاوة الإيمان. الإيمان له طعم، كما في الحديث وجد طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، له طعم، وهذا الطعم حلو، طعمه حلو، كما في حديث أنس هذا إيش هو؟ وجد حلاوة الإيمان. حلاوة ما هو باللسان تذوقها، إنما حلاوة وجدانية في القلب، تجد نفسك في أمر عظيم جدا، بانشراح صدر، وتجد أنك في سعادة لم تترك قلبك إلا إذا توفرت هذه المحبة في قلبك، تجد نفسك سعيد، تجد الدنيا جميلة جدا، تجد نفسك كأنك في جنة. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة، وهذه هي الجنة التي يتكلم عليها، وهي حلاوة الإيمان والأنس بقرب الله سبحانه وتعالى. وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، هذه لها حلاوة عظيمة جدا، أن تكون المحبة لله، اللقاء يكون لله والفراق يكون لله، ما أحببته لمنصبه ولا لأنه قريب لك، لا، ولا لماله ولا لجماله ولا لشكله ولا لنسبه ولا لحسبه، إنما أحببته لأنه مستقيم على دين الله، مستقيم على شرع الله، هذا السبب الوحيد الدافع لمحبتك لأخيك، أحببت لله سبحانه وتعالى، وإن لم تتوفر فيه الصفات التي يحب من أجلها البشر. فإذا كنت كذلك فعلا فستجد هذه الحلاوة التي تكلم عليها هذا الحديث، حلاوة الإيمان. وهذه نادرة جدا، هذه المحبة في الله نادرة جدا. أكثر ما تصاحب الناس اليوم على الدنيا، على الدنيا وعلى المصالح الدنيوية، ما هو من أجل الآخرة، إنما من أجل الدنيا. هذه المحبة تستلزم منك أنك تحب لأخيك ما تحب لنفسك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه في لفظ من الخير حتى يحب لنفسه. هل هذا متواجد بين الناس اليوم؟ كثير من الناس ممن يدعي هذه المحبة إذا رأى زلة على أخيه يفضحه وينشرها، كأنه ما صدق أنه يجد عليه زلة، لا يستره، لا ينصحه في السر، لا يشفق عليه. أين المحبة؟ كثير من الناس ممن يدعي المحبة اليوم اجتماعه من أجل الدنيا، وإذا أغضبه في الدنيا نادى في كل ميدان وصاحبه، نادى به وصاحبه في كل ميدان، فلان فيه وفيه وفيه وفيه إلى آخره. لا يا إخواني، المحبة في الله تستلزم منك أنك كما تحب لنفسك أن يفعل معك الناس، أن تفعله مع هذا وأشد مع هذا الأخ، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه في ميزان التعامل مع الناس، وهو: من أحب أن يزحزح عن الناس وأن يدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. أخرجه مسلم. فتعامل الناس بهذا الميزان، وأحسن من هذا الميزان، تقيل عثرته، تسامحه إذا أخطأ عنك، تحلم عليه إذا غضب عليك وأخطأ عليك، وهكذا تعامله بأحسن المعاملة، لا تحاول تجرحه، لا تحاول تؤذيه. إن غاب عنك سألت عنه، إن احتاج إليك لا تنتظر حتى يسألك، حتى يسأل منك المساعدة، لا، استشعر بهذا الأذى الذي وقع فيه أخوك. إذا مرض عدته، وهكذا تتعامل معه تعاملا على وفق السنة وعلى وفق ما جاءت به السنة. فمن يعمل في هذه الأيام بمثل هذا التعامل؟ إلا قليل جدا ونادر، وقد لا يذكرون. فالله الله يا أخواني في هذه المحبة التي انقرضت أو كادت يعني أن تنقرض بين الإخوان. وقد يحصل من يؤجج الفتن في أوساط المسلمين، يحصل، تجد الإنسان همه أن ينشر الفتن ويشيع الباطل. لماذا حرمت النميمة؟ لماذا حرمت الغيبة؟ لماذا حرم أن تواجه أخاك بالقبيح من القول؟ لماذا حث الشرع أن تتبسم في وجه أخيك؟ لماذا؟ كل ذلك استجلابا لهذه المحبة. لماذا أمر الشارع بأن نفشي السلام بيننا؟ استجلابا لهذه المحبة. والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. انظر، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، هكذا قال صلوات الله وسلامه عليه. هذا الكلام أو هذا الباب يحتاج إلى جلسات كثيرة لنتكلم، ويكفي هذه الكلمة اليسيرة بأن نحث أنفسنا بأن نتحاب في الله وأن نتواصل في هذا دائما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وفي حديث أبي هريرة متفق عليه ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه. اجتمع عليه يعني على محبة الله سبحانه وتعالى، وافترق عليه إما بالموت أو ما يوجب الفرقة بينهما، وهو أن يأتي أحد بما يوجب ذلك، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. يكره الكفر كرها شديدا، أبغض شيء إليه أن يكفر بالله، هذا أبغض شيء إليه الكفر والشرك، لأنه أبغض شيء إلى الله سبحانه وتعالى. حتى تكون نفسه هينة جدا إذا خير بين أن يحرق بالنار أو يكفر بالله، نفسه فداء ولا يكفر بالله، يحرق بالنار ولا يكفر بالله. وهذا قد حصل من كثير من المؤمنين، حصل كثير من المؤمنين أنه يحرقون ويقتلون ولا يكفر أحدهم بالله سبحانه وتعالى. بلال رضي الله عنه عندما كان يعذب في مكة ما كان يزيدهم على قول إيش أحد أحد، كان يؤتى به ما عنده ملابس ويوضع في رمضاء مكة بين الشمس وعلى الحجر وهو يقول أحد أحد، يريدون أن يكفر أبدا ما يزيدهم على أحد على هذه الكلمة. انظروا ما الذي جعله يقول هذا، إنه الإيمان الذي وقر في قلبه. كم من أناس حرقوا وقتلوا، بعضهم يؤشر بالمئشار حتى يقع شقاه من أجل أن يكفر بالله، لا يكفر بالله. أصحاب موسى السحرة عندما دخل الإيمان في قلوبهم قالوا لن نؤثرك، بعدما هددهم فرعون لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقضي ما أنت قاض. انظر هكذا بكل وقاحة يتبجحون بهذا الكلام في وجه من؟ الطاغية الكبير فرعون. هان عليهم أن يتكلموا لأنهم عرفوا الحق ودخل الإيمان في قلوبهم. فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. انظر إلى الإيمان الذي رسخ في قلوبهم، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا ذنوبنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. فالشاهد يعني أن تكون نفسه هينة جدا ولا أمام هذا الأمر الفظيع وهو الكفر بالله. يقول أن يستوي عنده الأمران، سواء كفر أو حرق بالنار ما يبالي. وفي رواية لا يجد، هي عند البخاري في الأدب المفرد، يقول كذا وقع في النسخة المطبوعة والمخطوط، وإنما أخرج البخاري هذه الرواية في كتاب الأدب من الصحيح. لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وحتى أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، وحتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. قال المصنف رحمه الله: وعن ابن عباس قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا، رواه ابن جرير، وهو في سنده ليث بن أبي سليم ضعيف. يقول: قول من أحب في الله أحب أهل الإيمان بالله وطاعته من أجل ذلك. إذن الحب في الله مقرب إلى الله ولا ما هو مقرب؟ أو أفضل من تحبهم في الله عز وجل أول شيء كما مر معنا النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء والصحابة، هؤلاء كلهم يحبون لله. هنا مسألة أحب إليه مما سواهما. هنا جمع النبي صلى الله عليه وسلم في ضمير واحد مع الله سبحانه وتعالى مما سواهما، وقد جاء في الحديث بئس خطيب القوم بئس خطيب القوم أنت أجعلتني نعم أفلا قلت ومن يعص الله ورسوله. وقال إيش؟ من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد إيش؟ غوى. فقال بئس خطيب القوم، قل ومن يعص الله ورسوله، وهنا قال ومن سواهما، جعلهما في ضمير واحد. كيف الجمع؟ كيف الجمع بين هذا وذاك؟ من تفضل. كيف الطاعة؟ يعني المقصود انه جمعهما في ضمير واحد. لا ما اجبته. ها كيف؟ ابتداء ايوه ها يعني انه اذا احب الله فلا بد من طاعه النبي صلى الله عليه وسلم. لا هو انا محبه الله ها بغير محبه النبي صلى الله عليه وسلم ما تكون محبه كامله. ها احسنت. الان النبي صلى الله عليه وسلم لما نهاه ان يجمعهما في ضمير واحد خوفا ايش من الاشتباه، ان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع الى منزله الله سبحانه وتعالى. طيب، ولما امن اللبس من هذا جمع في ضمير واحد. فلدفع لو جئت عند اقوام قد يلتبس عليهم هذا الامر فلا تجمعهما في ضمير واحد. طيب، وبعضهم قال انما هو للكراهه وهو يجوز، وانما نهاه النبي صلى الله عليه وسلم لان الناس ما كانوا يعني كانوا حديث عهد بايمان او باسلام، فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يعلمهم ان منزله الله ارفع من منزلته. طيب، هنا مساله عندك عبد الباسط. طيب، لما جمعهما في ضمير واحد هنا، يعني هل يستوي محبة الله مع محبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف؟ الآن قال أن يحب الله، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فمع بعض. هل هناك فرق بين محبة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة الله؟ في فرق؟ كيف ايش الفرق؟ هذا ضروري اسال هذا السؤال. ها ايش الفرق؟ انت تحب الله، كيف محبتك لله؟ عنده هو ها هو الانسان يجد المحبه في قلبه لله وللرسول، لكن احيانا ما يستطيع يعبر بالتعبير الصحيح لذاته. ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يعني عندك عبادة. طيب عندك ها لازم محبة الله عز وجل محبة ما يكفي. طيب ها عندنا فهم محبة الله والنبي محبة الرسول من الصفات والسعادة. يعني كلامكم متقارب. محبة الله يا اخوان عبادة، يعني لابد تقتضي التعظيم. أنت لما تحب الله تحبه بتعظيم، المحبة مع التعظيم هي إيش؟ هي العبادة. فلو أحب إنسان آخر يحب تحب غير يعني إنسان تحب زوجتك ولا ما تحب زوجتك ولا تكرهها؟ انتبه، إنسان يحب زوجته، الإنسان يحب ولده، محبة بدون تعظيم. المحبة إذا كان فيها تعظيم يقتضي الذل والخضوع، هذه محبة عبادة، لأنها محبة تعظيم وإجلال. محبة النبي صلى الله عليه وسلم محبة عظيمة في القلوب تابعة لمحبة الله عز وجل، تقتضي طاعته وتقتضي تعظيمه، لا تعظيم الذل والخضوع الذي يصرف لله، وإلا كان هذا إيش؟ شرك. إذا كان يحب المخلوق نفس المحبة التي تصرف لله عز وجل كان هذا إيش؟ شرك. هذا هو أصل هذا الباب. محبة الله محبة تعظيم وإجلال، تقتضي الخضوع والذل. معي؟ بارك الله فيكم. هذه من أفراد العبادات، من أفراد العبادات. كل عبادة لابد يصحبها إيش؟ محبة وخضوع وذل. فمحبة الله محبة عبادة تعظيم وإجلال، تقتضي الخضوع والذل والعبادة. هي هذا هو أصل العبادة ولب العبادة. فكل محبوب لله تابع لهذه المحبة. فأنت تحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأن الله أمرنا أن نحبه، ولأنه جاء من عنده عن طريقه هذا الدين العظيم، ولأنه اشتمل على صفات الكمال البشري صلوات الله وسلامه عليه. ما من خير في هذه الدنيا إلا جاء عن طريق النبي صلوات الله وسلامه عليه. ما من سعادة في الدنيا والآخرة إلا جاءت عن طريق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والذي لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم كافر، الذي لا يحب الرسول صلى الله عليه وسلم كافر. نعم، الذي يبغض الرسول صلى الله عليه وسلم كافر. فمرة سئل الشيخ ربيع حفظه الله عن واحد يقول ما عنده محبة للنبي صلى الله عليه وسلم، فشدد في الجواب وقال الذي لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم كافر، وهذا ظاهر. فالنبي صلوات الله وسلامه عليه يعني كما جاء في الحديث أن يكون الله ورسوله أحب إليهما سواهما. فهنا يقول حب الصحابة من الإيمان لماذا؟ ها؟ تابع لمحبة الله، لأن الله أمر بحبهم، ولأنهم فدوا هذا الدين بأرواحهم، ولأنهم السابقون الأولون في هذا الدين وحملوه وبلغوه وناصروا النبي صلى الله عليه وسلم وفعلوا ما يحبه الله سبحانه وتعالى، فحبهم كان من الإيمان، وبغضهم من النفاق. لذلك جاء في الصحيح آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغضهم. وجاء حديث علي إنه لعهد النبي الأمي من أحبني فهو مؤمن، ومن أبغضني فهو منافق. طيب، وأبغض في الله أي أبغض من كفر بالله وأشرك به وعصاه لارتكاب ما يسخط الله وإن كان أقرب الناس إليه، كما قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وقد مر معنا الكلام في هذه المسألة كثيرا، الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان. وقوله ووالى في الله بالمحبة والنصرة بحسب القدرة، وعادى في الله عادى من كان عدوا لله ممن أشرك وكفر وظاهر بالمعاصي فتجب عداوته بما يقدر عليه. فإنما تنال ولاية الله بذلك، أي توليه لعبده، وولاية بفتح الواو. وفي الحديث أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله عز وجل، جاء من طرق أكثر من صحابي صححه الشيخ الألباني رحمه الله، يعني جاءت شواهد لهذا الحديث. وقال ابن عباس في قوله وتقطعت بهم الأسباب، قال المودة. أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم وعبد بن حميد وابن المنذر والحاكم في المستدرك، وقال صحيح الإسناد ولم يخرجه. قال فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة، الثانية تفسير آية براءة، وقد مر معنا يعني آية البقرة إيش تفسيرها، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، يعني شركاء في المحبة، يحبونهم كحب الله. الثالثة وجوب تقديم محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال، وجوب. الرابعة أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام على ما مر معنا، على التفصيل الذي مر معنا. الخامسة أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها، إذا استكمل الإيمان وجدها. السادسة أعمال القلوب القلب الأربع التي لا تنال ولاية الله إلا بها، ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها، التي ذكرت في أثر ابن عباس. السابعة فهم الصحابي للواقع أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا، هذا إذا كان في زمن فكيف بزماننا. الثامنة تفسير وتقطعت بهم الأسباب. التاسعة أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا، على تفسير إيش هو؟ على تفسير وأنهم يحبون الله ويحبون آلهتهم كما يحبون الله، والمؤمنون يحبون الله أشد من حب المشركين لأصنامهم. العاشرة الوعيد على من كانت الثمانية أحب إليه من دينه. الحادية عشرة أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر، على ما مر من التفسير التفصيل في ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.